واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الله عز وجل ولا تمنن تستكثر. هذه الآية الفزة الجامعة التي تشتمل على مجموعة من المعاني الطيبة الصالحة في سورة المدثر. قال فيها أهل العلم لا تعطي عطية وتلتمس وأنت تلتمس أكثر منها. هذا المعنى الأول، وهو كما يقول ابن كثير وغيره من العلماء هو الظاهر من معنى الآية. وفي الآية بعض الأقوال الأخرى وهي معاني صالحة. هل الآية الطيبة ترشد المرء إلى مجموعة من القيم المعاني الصالحة، منها الإخلاص والتوكل على الله تبارك وتعالى ومعاملة الناس بالإحسان دون مقابل وابتغاء الأجر من الله عز وجل؟ ترشدنا الآية إلى الجد والقوة والحركة الصالحة. الآية ترشدنا أن يرى المرء حقيقة نفسه وألا يمن على الله تبارك وتعالى بعمل صالح فلله المنة سبحانه وتعالى، ولا يساوم الناس أبدا على ما من الله تبارك وتعالى به عليه من الصلاح والاستقامة. هذه المعاني أولها ألا تعطي عطية وتلتمس أكثر منها. لا يعطي المرء أقاربه أو أصحابه أو أي أحد من الناس مالا أو شيئا من متاع الدنيا وهو يريد الزيادة من هذا الإنسان، يريد أن يتعوض منه بأكثر مما وهب. دفع جنيه هو يريد أكثر، وقف جنبه النهاردة هو يريد أن يقف بجانبه في وقت آخر. هو ما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، إنما أراد الثواب من الناس. قال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه تجارة، ولا بد فإن المرء يتعامل مع الناس يعطيهم ويعطونه في حركة في الكون، في حركة في المجتمع الذي يعيش المرء فيه. المرء لا يعيش وحيدا، إنما يتعامل مع الناس ولا بد، فلا بد أنه يعطي ويأخذ. لكن لماذا يعطي ولماذا يأخذ؟ لو جعل ذلك لله أخذ أجره من الله، وإذا أعطى الناس يريد الثواب من الناس فإنه لا أجر له عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، الربا الزائد عن الحاجة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. القرآن يعلمنا أنتم تتعاملون مع بعضكم، يعطي بعضكم بعضا شيئا من المال ترابون. قال ابن عباس هو الربا الحلال، لكن لا ثواب فيه ولا أجر ولا وزر، لا ليك ولا عليك، لأن مفيش علاقة مع الله تبارك وتعالى، إنما العلاقة مع الناس. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، تعطوا الناس لتأخذوا أكثر، ثوابكم تأخذونه من الناس، لا ثواب لكم عنده. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يضاعف لهم الثواب، الذين تاجروا مع الله وتعاملوا مع الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يضاعف لهم الثواب لهم أجر عند الله تبارك وتعالى بشرطين: أن يبتغي المرء وجه الله، الإخلاص. إذا أعطيت أي شيء ولو كلمة طيبة ولو ابتسامة ولو ثناء، أي شيء تعطيه ابتغي فيه وجه الله، لا تبتغي الثواب من الناس لأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وينبغي للمرء أن يريد التزكية، يريد أن يزكي نفسه من الشح والبخل والصفات الذميمة، يريد أن يتعاطف مع الناس وأن يحسن إليهم كما أحسنوا إليه، هذا شيء حسن. يريد أن يزكي ماله وأن يزكي نفسه. هؤلاء الذين يضاعف لهم الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. هذه الصدقة عدل التمر ما يساوي تمر، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه، دلالة على إقبال على العبد وعلى صدقته التي أخلص فيها لله تبارك وتعالى، فإنه يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى فيربيها، ثم يربيها لصاحب هذا العدل، لهذا الذي أنفق شيئا مساويا للتمر. يعني لا ينظر الله تبارك وتعالى لجنس ما أعطيت حتى لو كان شيئا قليلا، فإنه يربيه لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة عنده مهر صغير أو فصيل ولد ناقة، يربيه ويكبره، كلف به، يطعمه ويغذيه حتى يراه بعد فترة كبيرة، فإنه يربيه لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، في رواية أو أعظم. هذا الشيء القليل يضاعفه الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أن يكون حلالا وأن يكون العبد مخلصا. الصدقة الصالحة الطيبة التي أخلص فيها العبد لله تبارك وتعالى هي التي تقبل عند الله عز وجل ويساب المرء عليها. لو أخلص العبد في صدقته ولم يرى لنفسه فضلا على الناس فإنه مما ينتفع به عند الظوائب. قد تعطي أكثر مما أخذت وأنت تبتغي وجه الله، لا ترى لنفسك منا ولا شيئا عند الناس ولا عند الله، فترى عجبا، ترى فرجا قريبا عند الضوائق والمحن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في حديث الغار: طلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم من الجبل صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا كانوا رجالا صالحين، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الثالث وهو محل الشاهد: قال اللهم إني استأجرت أجراء، كان صاحب مال عند أرض يزرعها واستأجر فلاحين، إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، ذهب مغاضبا. في بعض الروايات: جاء رجل ليستأجر في نصف النهار بعد ما العمال بدأوا العمل، وده جاء في نصف النهار والعمال يعملون، فعمل مثل عمل رجلين، عنده قوة وعنده خبرة، اجتهد في نصف النهار فعمل ما عمله رجلان، فأعطاه أجره كاملا. فغضب هذا الأول: لماذا تعطي هذا مثلنا؟ فغضب وترك أجره وذهب. فقال هذا الرجل الصالح: فأعطيتهم أجرهم أي كلهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فسمرت أجره حتى كسرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي حق أجر يوم. فقال: كل ما ترى من أجرك من الأموال من البقر والإبل والغنم والرقيق، رجل تاجر وعنده أراضي وعنده أموال والمال القليل معه يثمر، سبحان الله، ما بالكم بما يستودع عند الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولو قل فإن الله يكسره وينميه ويبارك عليه سبحانه وتعالى. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك علينا وأن يوسع أرزاقنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح نياتنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك البركة والزيادة والعافية. فقال: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك. قال: فأخذه كله فلم يترك منه شيئا فاستاق ساق كل شيء أمامه وأخذه وذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. في بعض الروايات عند الطبراني فيما أذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون كصاحب فرق الأرز فليفعل. صاحب فرق الأرز عند البخاري فرق من ذرة، هي دي كانت الكوبري، مشنة أو شيء، إناء كبير يوضع فيه عدد من الأصع، كمية من الذرة، وهذا كان الأكل. أخذها هذا الرجل الصالح فسمرها لهذا الأجير، كم من غني يرى الفقراء وهو يستطيع أن يسمر مجهوده. ناس عندها خبرة أو شيء من المال ولو كان قليلا، أو شيء من القوة، شيء من الفهم، من العلم، لا يستطيع أن يسمره هذا المرء، لكن غيره يستطيع. لماذا يترك المستطيع القوي القادر الغني المتمكن من استثمار المواهب، يترك غيره هملا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون كصاحب فرق الأرز فليفعل. أي مجتمع صالح إنما ينهض على أمثال هؤلاء. في القصة رجل راود ابنة عمه ثم تركها، هذا ورط نفسه ثم من الله عليه تبارك وتعالى بأن كف عما نهاه الله عنه، بخلاف صاحب حرق الأرز والذي بر والديه. إنما لهما جميل سابق مسبغ عليه، هما أصحاب الجميل الذي لا يستطيع امرؤ أبدا أن يرده أو أن يكافئه إلا أن يجد أباه رقيقا فيعطيه. لأبو عبد يشتريه ثم يعتقه لوجه الله، هنا يكافئه. من بر والديه كبر هذا الرجل، إنما يكافئ جميلا سابقا في محاولة يمن الله تبارك وتعالى عليه فيه بالثواب العاجل والآجل إن شاء الله. صاحب فرق الأرز لا منة لأحد عليه، إنما جاء أجير على شرط مقدر، ولما أراد أن يوفيه أجره غضب الرجل وذهب. لا منة لأحد عليه، هو صاحب منة، لكن ما استكثر منته وما استكثر إحسانه، أحسن إحسانا عظيما جدا. لذلك كافأه الله تبارك وتعالى المكافأة العظيمة بالفرج العاجل عند الطوارئ والمهنة الكبيرة. ماذا لو لم تنفرج الصخرة؟ لماذا؟ دعا الأول والثاني فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ما خرجوا إلا بدعاء الثالث صاحب فرق الأرز. أي مجتمع يعيش في الطوارئ والمحن لا يفرج عنه إلا بأمثال هؤلاء. قولوا ما سمعتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا المعنى الأول: لا تعطي عطية وتلتمس أكثر منها. وهذا القول لابن عباس ومجاهد ولغير واحد من السلف، قال: لا تعطي تبتغي أفضل، فمن أعطى وهو يبتغي أفضل لا أجر له. وما أتيتم بالربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا زيادة لهم عند الله، لا شيء لكم عند الله، وإن كان أمرا مباحا. أن يعطي المرء غيره شيئا وهو يريد أن يتعوض بأكثر مما وهب، لكن لا ثواب له عند الله. القول الثاني: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. إذا امتن الله تبارك وتعالى على عبد بمال فزكاه، أو بعبادة فقام بها، أو بعلم فعلمه، أو بأي شيء فعله من الصالحات، فلا يستكثره على ربه شايف نفسه أنه بيعمل حاجة كبيرة أو أن عمله كبير. هذا العمل الصالح هو يراه كبيرا عند البزار الطبراني بإسناد رجال ثقات غير شيء قليل فيه، إنما يصلح للقبول بادئ ذي بدء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أسلمنا وقاتلتك العرب. ولم قاتلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان لا ينطق على ألسنتهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كان المرء صادقا في تقربه من الله تبارك وتعالى فلمن المنة؟ المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا استقام المرء وصلح عمله، إنما المنة لله أن هداه للإيمان إن كان صادقا. إن كان صادقا لابد أن يرى نفسه على حقيقتها، أنه هو الذي يأخذ، هو الذي يحسن إليه ويمن عليه. لا منة لأحد على الله. يمنون عليك أن أسلموا، إيه المعنى؟ إيه المطلوب يعني؟ أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. طب ماذا لو لم تسلموا؟ لدخلتم النار. ماذا لو قاتلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصددتم عن سبيل الله؟ في أي جانب يريد المرء أن يكون؟ لمن المنة؟ لذلك لما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله يوم حنين فأعطى من يريد تأليفه ممن دخل الإسلام متأخرا أقوام يفرحون بالمال، والناس بينهم مسافة كبيرة في تعاطيهم مع القيم والمال. من الناس من يرضى بالله ورسوله ويرضى بالقرآن والسنة ويرضى بقربه من الله، يرضى باستقامته، يرضى بدينه، يرضى بقيمه. ومن الناس من لا يرضيه إلا المال، يريد أن يعامل معاملة العبد، العبد الرقيق. إن أخذ رضي، وإن لم يأخذ ما يريد طرق سيده وفرق. من الناس من يعبد الله تبارك وتعالى على حرف، ومنهم من يعبد الله تبارك وتعالى على تمكن وحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما بلغه أن بعض الشبان تكلموا في إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤلفة، وأنه ما أعطى الأنصار شيئا أبدا. فقال بعضهم: ألم نقل لكم أنه إذا ظهر أنه سيكسر قوما وحشاه صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يعامل كل واحد بما يصلحه من الناس من لا يتقرب إلى الله إلا إذا أخذ شيئا من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالماء بالله تبارك وتعالى، المال لا يساوي عنده شيء، لذلك من أراده أخذه، يعطي المال بلا حساب لأنه لا يتعلق بالمال، إنما هو متعلق بالله تبارك وتعالى. فجمع الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. فقالوا لله ولرسوله المنة، الله ورسوله أمن في حياء بارد وتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء شيوخهم كبار الأنصار الذين بذلوا أموالهم وكل ما يستطيعون نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أنا ما أنسى صنيعكم، ما أنسى صنيعكم الذي صنعتموه، إن شئتم قلتم جئتنا طريقا مكذبا لا مال لك، فآويناك وصدقناك وواسيناك. هذا هو المعنى كما ورد عند موسى بن عقبة في السيف. قال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الناس دسار والأنصار شعار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أسرة، يعني يعطى من لا يستحق وتحرمون أنتم مع استحقاقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يضعهم أمام موازنة لمن المن في تعاملك مع الله، لمن المن؟ المنة لله ولرسوله. ماذا لو لم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لآواه ونصره وواساه غيره من الناس، إنما ارتفع شأنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان في مدينتهم، على شأنهم وارتفع لأنه حازوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. إذا حاز المرء ووهم ومن عليه وأعطي الاستقامة، استقام أمره وصلح وأصبح رجلا صالحا طيبا من أهل القرآن، من أهل السنة، من أهل الصدقات، صاحب عبادة، قريب من الله، بار بوالديه، منفق جواد، رجل صاحب مروءة، لمن المنة؟ لمن المنة؟ من من عليك حتى تكون هكذا؟ لا تضع نفسك في موازنة مع عطاء الله تبارك وتعالى، وأنت تنظر لنفسك حسك على أنك الرابح أو أنك أعطيت. ما تعطيه إنما هو منة من الله لك، أعطاك وحرم غيرك، هداك وأضل بعض الناس، جعلك مستقيما قويا مبادرا مسارعا إلى الخير، وغيرك عاجز كسلان ضعيف لا يفعل شيئا مما تفعل. هناك معنى لطيفا أخيرا وليس بآخر في هذه الآية الطيبة الصالحة: لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تمنن في لغة بعض العرب بمعنى تضعف، تأملك الطريق مفتوح من فعل الخيرات. إن كنت من أهل العلم فاحفظ وأكثر من العمل، كنت من أهل العبادة فاجتهد، إن كنت من أهل الزكوات والأموال فأنفق، إن كنت من أصحاب المروءات والوجاهات فانفع الناس بوجاهتك، انفع الناس بمكانتك. لا تضعف، لا تعجز، لا تكسب، لا تمنن، أي لا تضعف أن تستكثر من الخير إذا كان طريق الخير مفتوحا، فاستكثر لنفسك، لأنك لا تدري ماذا يصنع الله في غد، لعلك لا تستطيع أن تفعل ما كنت تفعله اليوم. أنت اليوم تستطيع أن تنفق، أنت لا تدري ما الذي يصنعه الله غدا. صاحب المال قد لا يكون صاحب مال، صاحب العافية قد يسلب العافية، لا يأمن المرء ما يصنعه الله في غد، لذلك يبادر ويجتهد ويستكثر من العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تكسل، لا تضعف، اجتهد، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان. إذا اجتهد المرء واستكثر من الخير فإنه يكون في مأمن، فإذا سلبت العافية وحصل الفتور والضعف أو ذهب المال أو ضيق عليه، فإنه يكون قد أودع رصيدا عند الله تبارك وتعالى ينفعه فيما يقبل عليه مما يستقبل من الزمان. يقول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الآية ترشد إلى الجد الحرفة الدائمة بقوة في هذا المجتمع، ما دمت حياً وتتنفس تحرك اعمل اجتهد حصل من الخير ما تستطيع، لا تعجز، لا تكسل، لا تضعف. ومن المعاني وهذا آخر معنى في هذه الآية: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تقفز عليه عوضاً من الدنيا. ما يعطيه الله لك من المكانة لا سيما الدينية، استقامة، علم، عبادة، حفظ، أي شيء يمن به عليك لا تستكثر به عن الناس، لا ترى لنفسك منة لأن الله أعطاك، لكن المطلوب أن تتواضع. قل في نفسك: كل الناس خير منه، ما يدريني الظاهر، لا ينظر إلى ساعته وإلى حاله. هو اليوم مستقيم، في غد العلم عند الله قد يضاد، والقلوب بين إصبعيه من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصرف القلوب كيف يشاء، يصرف الكون كيف يشاء. من كان مهديا قد يصبح ضالا مضلا. نسأل الله العافية، نسأل الله تبارك وتعالى الثبات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. لذلك ينبغي للإنسان ألا يستكثر على الناس، وأن يرى نفسه أقل الناس، وأن يتواضع. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من امرئ إلا وموكل به ملك بيده حكمته، حكمة كل واحد منا بيد ملك، ملك موكل بهذه الحكمة. فإن تواضع قيل له ارفع حكمته يزداد حكمة ومكانة، وإن تكبر قيل له ضع حكمة في الصورة. رجل له مكانة في الصورة فقط، لكن في قلوب الناس لا قيمة. من يرفع شأنه ومن يضع هذا الشأن؟ الله عز وجل، بناء على تواضعه أو تكبره. لذلك لا يستكثر المرء على الناس ما يعطاه من العلم أو الديانة أو الاستقامة أو الصلاة. وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله المنة على أصحابه. حديث أبي سعيد الخدري وبه أختم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو سعيد: فقلت: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن رجل خيره الله، اهلف الموضوع، رجل خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبكي يا أبا بكر، قال: لا تبكي، فإن أمن الناس علي بصحبتي وبماله أبو بكر. يقول أهل العلم: لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من تواضعه وهضم نفسه لا يرى لنفسه، لا يرى منته، إنما يرى منة أصحابه، إنما يرى أعطيات أصحابه. فكافى أبا بكر رضي الله عنه فقال: ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، سوف يرضيه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضينا. اللهم رضنا بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بالإسلام، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وبارك علينا. نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العافية أبداً. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا وفي أهلينا. اللهم إنا نسألك العافية لوالدينا. اللهم إنا نسألك العافية يا رب العالمين لجميع المسلمين. نسألك العافية لجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظنا على طريق الاستقامة. أمن علينا يا رب العالمين بالاستقامة. زدنا علما ويقينا وفقها. اللهم زدنا علما ويقينا وفقها. ثبت قلوبنا يا رب العالمين على دينك. اللهم ثبتنا. اللهم ثبتنا. اللهم ثبتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا